الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحييكم وأسألكم الدعاء وأبدأ بتلاوة بعض الأبيات وندخل في شرحها إن شاء الله. يقول صاحب المباحث الأصولية: المنظومة التي ألفها كما تعلمون الشيخ ابن البنا الأندلسي السرقسطي، وشرحها الشيخ الفاسي شارح الحكم، حكم بن عطاء الله. فيقول الناظم ابن البنا عن المريد الذي كما تعلمون ورد على القوم: قوم تقبلوني، ورأى أنه لا بد لهم من قبوله، فهم لا يطردون أحدا عن باب الله عز وجل ما دام يسعى نحو أن يسلك الطريق إلى ربه. إن هذه تذكرة، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فهم يعني يسلكون الطريق، ومعناها أي يزيدون عقباته ويفتحونه لكل مريد أيا كان صادقا أو كاذبا كما قال، حتى لو كان يعني لم يحقق الرغبة أو الإرادة جيدا، ولكنه مال إلى جناب الله وأعرض عن عمل الشيطان. فقال إنه من واجبهم أن يستقبلوه كما استقبله سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذا الأصل في هذا الباب، زواره من الملائكة. وفصل القول في هذا كما تعلمون: يؤنسه ويطعمه ويطمئن على إقامته والمكان الذي يستقر فيه، ولا يسأله عن أحواله إلا عن أحوال شيوخه أو الذين لقيهم في الطريق إلى الله، إنما لا يسأله عن أشياء أخرى، إلى أن وصلنا إلى أنه يبدأون به طريقة السلوك. هناك الطريقة والشريعة، أو الشريعة والطريقة والحقيقة. الشريعة النظام العام الإسلامي، ملة إبراهيم، الدين الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الأحكام التكليفية. تعرفين الأحكام نوعين: أحكام تكوينية يعني قدر الله عز وجل وأسلوبه أو طريقته أو عادته أو كما تعبر في إجراء أحكام خلقه، بما يسمى الطبيعة، هي دي عند المسلمين عبارة عن الإرادة، مظاهر الإرادة والقدرة الإلهيتين. فتلك أحكام تكوينية، عايز نموذج لها اقرأ سورة الكهف وما كان بين سيدنا الخضر وسيدنا موسى. فالخضر بيمثل الأحكام التكوينية، وسيدنا موسى بيمثل الأحكام التشريعية. ولذلك تجد أنه في البداية يحدث كذا، لكن في النهاية يلتقيان ويتحدان ويجتمعان، والكل منه. وما فعلته عن أمري، ذلك تفصيل ما لم تصدر عليه صبر. فذلك حكم الله في أكوانه في الطبيعة في العالم، لكن الأحكام التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين البشر فردا وجماعة وأمما، كل ما يصادف المكلفين من عباد الله من أحوال وحكم الله عز وجل فيها، سواء كانت سابقا أو جدت أو سوف تستجد. فهذا كله يدخل في باب أحكام الله التكليفية التشريعية وليس التكويني. اقرأ آخر سورة كهف، آخر سورة ياسين، فهي تؤيد ما في الكهف. فهذه الشريعة وهي الأحكام العامة، لكن الشريعة نفسها فيها مستويات، فمعاملة الأولياء غير معاملة العوام، وما يتعلق بالعلماء غير ما يتعلق بالناس العاديين، لكن كل شريعة. فلا يظنن أحد أن اللي يسموه طريقة ده هو شيء غير الشريعة. الطريقة هي الشريعة بشرط واحد، وهو أن القوم لا يشجعون المريد الذي يسلك طريقه إلى الله بأن يستخدم الرخص، في كما تعلم حاجة اسمها العزيمة وحاجة من الرخصة. الصلوات أربعا خمس مرات في مواعيدها، ده الشريعة العامة وده التكليف الأساسي وما يسمى العزائم. لكن الرخص أباح الله للمسافر مثلا ولأغراض أخرى أن يقصر أو يجمع بين بعض الظهر مع العصر أو العكس، ممكن جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير في حال السفر أو الضرورة. فتلك رخصة يعني ترخيص يعني تخفيف، إنما الأصل كما إذا قرأت مثلا الموطأ مالك تعرف أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين زيلت في الحضر واستمرت في السفر. كل شريعة لكن في تفاوت في الأحكام والظروف والأحوال. فهم كذلك لا يقولون بأن الطريقة دين جديد أو شرع جديد، لكن شرع أميل إلى التشدد نوعا ما. لماذا؟ لأن النفس كالطفل كما يقول الوصيري، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، يعني يرضى العيل برضو يشرب اللبن، وإن تفطمه ينفطمي. فالمسألة عايزة فطام، هذه أصل المسألة، ليس شرعا جديدا وإنما نوع من التشدد القليل. ويقولوا إنه هو إذا تخطى مرحلة الإرادة وأصبح في مجال التحلي بالأخلاق الكريمة أو إن شئت التجلي من قبل الله عز وجل، فله عندئذ أن يغشى الرخص، إنما هي فترة معينة. فلا يظن أن أحد أن الطريقة نظام مختلف، هو في داخل طريقة هي الشريعة بمزيد تشدد مش تساهل، وذلك لسبب تربوي أشار إليه الإمام البوصيري في بردته كما سمعتم. والنفس كالطفل، يعني إذا تساهلت معها تأخذ على اللعبة دي، تأخذ على الراحة دي، إنما إذا شددت وصغيري وفطمت الطفل عن رضاع اللبن ليتعود بعد ذلك على أكل الطعام، فهذا هو النظام وكله شارع. واضح كلامي؟ بل الأحكام التكوينية نفسها جزء من الشارع، لأن التسليم لله سبحانه وتعالى فيه قضائي وقدري جزء من الشارع. في النهاية إن كله هو الشريعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشريعة شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنهاج الله سبحانه وتعالى في تصريف شؤون البشر، وملة سيدنا إبراهيم القائمة على الحنيفية والتوحيد. فهم يحيلون الشخص أولا على الشريعة أو على الطريقة إن شئت، التي هي شريعة ولكن مع شيء من التشدد، الفطام، عملية تربوية، ما هيش شرع جديد، لأن اللي شرع الرخصة شرع العزيمة والعكس صحيح، لكن جعل لكل منهما مجالا أو أحوالا. فإذا ما خرجناش عن الشريعة، غاية الأمر أن التربية تقتضي أسلوبا معينا، ولكنها محتواه أي واحد يناقشك في شريعة أو طريقة تقدر تحط إصبعك في بلاش، تقدر تقوده إلى الخير والبر والمعروف بالراحة. إنما من السخف أنه يقول المسألة واحد، لكن في عندهم حاجة اسمها الحقيقة، وهي كما قلنا مرحلة التجلي. أن التصوف ثلاث مراحل أو إن شئت أربعة، لأن هي دائرة كاملة كده، مش نايمة على الأرض وإنما قائمة كالمعراج، بتطلع لفوق وتنزل. فالربع الأولاني للتخلي عن العيوب، يسمى مرحلة التخلي، يعني التخلص من الآفات، آفات النفس والشيطان. ولكن اللي بعديها، وقد تحسنت قليلا وتمكنت من قيادة نفسك، التحلي، يعني اكتساب الحلية. الحلية عن الصفات، وهي الصفات الإلهية بقدر الطاقة الإنسانية. ولما هتقرأ، احنا النهاردة بنقرأ في التوحيد الإرادة، ما دي صفة إلهية وفي نفس الوقت صفة إنسانية، لكن بينهما بول شاسع. الإرادة اللانهائية المطلقة، إرادة الله عز وجل، الإرادة التي تستوجب المراد، يعني لازم يتحقق ولا يتخلف، الإرادة. لكن الإرادة البشرية محدودة، ويمكن أن تصدق ويمكن أن تحول الموانع دون تنفيذ المراد. ليس كل من رغب في شيء أو عزم عليه أو قرر أن يحصل عليه ينجح في الحصول، قد يكون وقد لا يكون. وده الكلام اللي احنا بعد له مباشرة هنقوله في معنى الإرادة، بمعناها الإلهي بمعناها البشري. فاكتساب الكمالات الإلهية بقدر الطاقة الإنسانية، ده ما يسمى عندهم بالتحلي، بالحاء المجردة، يعني مجرد، يعني كلمة التجريد نزع شيء من شيء، هنا ما نزع النقاط، ما نقطة فوقها ولا تحتها، لأن التخلي فوقها نقطة والتجلي تحتها نقطة، لكن التحلي له في الوسط مجرد، يعني لا نقص فيه. ودي أحسن طريقة لضبط الأحرف، أحسن من اللي بتعمل دلوقتي الكتابة. فالتحلي هو المرحلة الثانية، يليه المرحلة الثالثة التجلي. وهذا لا، كما قال الإمام الغزالي، فكان ما كان، اسم الموصول ده، ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر، لأنك لو سألت مش هيصرح. هذا شيء يكتمونه، لأنه أنواع من التجليات والمعاني والمشاعر والألطاف الإلهية في قلب المسلم. هذا يعني أنت تخش بين المرء وربه، فالقلب ده منطقة، يعني حرم لا يتصرف فيه إلا خالق عز وجل. محدش حتى كبار الطغاة يقدر يتحكم في جسمك، ولكن لا يستطيع أن يتدخل في شؤون قلبك، صح؟ أظن بل أحقق. في مرة رحت للرجل مدير كلية أصول الدين، وكان عالما من العلماء ومعه دكتوراه في الشريعة، وقلت له أنا أظن أن أنا في الكشف بتاع المتفوقين 12 من 14 الذين دخلوا في أصول الدين، قال أنت بتظن؟ فمن يحقق إذن؟ فكان أنا كلمته دي، إذا كنت تظن فمن الذي يحقق؟ واضح الكلام؟ يحقق يعني يقطع بالأمر، ولكن أنا بقول له يعني بأدب يعني أظن أن أنا في الكشف. وفعلا كان معايا الشيخ محمد الراوي، استلم هو أظن 3 جنيه أو بتاع كانوا بيصرفوها للمتفوقين. الظن شيء، وانت فاكرين قلنا في حاجة اسمها اليقين وحاجة اسمها الترجيح أو الظن وحاجة اسمها الشك وحاجة اسمها الوهم وبعد كده الجهل. فالعلم الأربعة دول 100% على سبيل القطع والجزم واليقين، 100% ده هو اليقين، ده مجال فيه للشك لأنه قائم على دليل قطعي قرآني أو عقلي، لكنه قطعي لا مجال للشك فيه. وأما إذا كان مسألة ترجيحية يعني 90% 60% ما بين 51 إلى 99 هو ده اللي بيسموه الظن. الظن ترجيح أحد الجانبين على الآخر، في راجح وفي مرجوح، بس في حاجة اسمها غالب الظن وهي الأرجحية، والظن العادي وهو ما دون ذلك لغاية 51. لكن 50% ويقابلها 50% في الجانب الآخر يعني مستويان، وده الشك، لأنه لا ترجح ولا تفضل جانبا على آخر، الاثنين مستويين. نقول لك 50-50 50-50 ما دون ذلك وما يسمى عندهم بالوهم، تسمية اصطلاحية، مش الوهم اللي هو الغلط، وهم فلان يعني أخطأ، إنما هنا المقصود أدرك الشيء ولكن على كده، حتى مش 50%، لا أقل يعني، الأرجح وعدم الحصول، والراجح هو أقل من 50% لغاية، إنما 1% برضو اسم وهم، ما فيش إلا الصفر هو الجهل بعينه، الجهل عدم المعرفة مطلقا. لكن داخل الجهل كما قلنا مرارا في جهل أس 2 وجهل أس 3، لأن في واحد جاهل يظن نفسه عالما، أظن إذا جاهل مرتين أس 2 لأنه مختف الأولى ومختف الثانية، وفي جاهل يظن نفسه عالما ويظن أنك أنت الذي على الحق جاهل مش عارف حاجة، فده أس 3، جاهل بجهل الحقيقة الأصلية وجاهل باعتقاد نفسه عالما وهو من الجهلاء، وجاهل ثالثا في أن يعتبر العلماء والمخالفين له على الباطل وهو على الحقيقة، فهو جاهل أس 3. نعوذ بالله من الجهل كله، ظاهره وباطنه وبسيطه ومركبه. لكن الرابع بقى من الطريق انه بعد ما يحصل على التخلي من العيوب ثم يتحقق له التحلي بالكمالات، ثم ينعم بالتجليات والألطاف والمعاني الروحية التي الرزق الروحي زي ما قلنا بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني ربنا بيقول هو إن في رزق مادي ورزق روحاني، هو ده اللي هو المرحلة الثالثة، واللي قال عليه الغزالي أنا ما أقدرش أتكلم في الحكاية دي، كان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر، لأنه ليس من المستحب عندهم الكلام في هذا، وكشف ما تفضل الله به من الألطاف والمعاني إلا لحكمة. ممكن يعني واحد متشكك عايز يديله مثال إلى آخره، لكن عادة هم يكتمونه. ثم تأتي الرابعة، وهو أنه زي ما قلت لكم الشاعر الباكستاني اللي اسمه محمد إقبال، الدكتور محمد إقبال الشاعر المسلم، يقول يعني يروي في كتابه اللي هو تجديد الفكر الإسلامي، مش كده أظن عنوانه كده، إن أحد صوفية الهند في مذاهب هندية هندوستانية مش تأثرت بتصوف الإسلام، فعندهم نوع من التصوف، وأصلا عندهم برضو بوذية، والبوذية هي نوع من التصوف غير الشرعي، تصوف في أديان أخرى، يعني زهد، نوع من الزهد. واللي عايز يعرف الكلام ده يقرأ كتيب للعبد الفقير اسمه فصول في التصوف، ذكرت فيه ثلاث سمات للتصوف غير الإسلام. التصوف العام بالبشرية، في تصوف في اليهودية وفي المسيحية، وفي المسيحية أكثر، وتعجب إن أكثر الصوفية المسيحيين من الألمان اللي هم بتوع الاختراعات والمادة والآلات، لكن دول أكثر الناس تصوفا في المسيحية. الشاهد إن في تصوف خارج النطاق الإسلام، تصوف عام، نوع من الزهد في الدنيا. لكن ذكرت ثلاث صفات دول، اقرأ الكتاب. ثم ذكرت ثلاث صفات أخرى إلى جانب الثلاثة الأولى. ثلاثة الأولى موجودة عند المسلمين برضو، لكن معها ثلاثة تميز صوفية الإسلام عن صوفية البشر العوام من الناس غير المسلمين. فهو محمد إقبال بيقول الواحد من صوفية الهند غير المسلمين يقول إن محمدا قد وصل إلى ربه ثم جاء وعاد إلينا من جديد، والله لئن بلغت إلى هناك فلن أعود أبدا. طبعا الوصول له متعة ولذة، وهذه اللذة غير مستحبة عند الصوفية، يجب أن يتجرد من هذه المشاعر ويوحد الهدف ومرضوه مرضاة الله سبحانه وتعالى، وليست المتعة. ولكن التصوف الذي لا يجري على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في حكاية الاستمتاع دي، أظن البيروني ولا مين اللي هو إنه لما راح عند الهند لقى واحد منهم يمسك الحبل كده ويرميه لفوق ويتشعل فيه ويطلع زي بيطلع على سلم، بيعملوا حتى خوارق، لكن مش معنى كده انه مسلم ولا معنى ذلك انه فتح عليه، انما الزهد له تأثير في الناس. فالزهد احيانا يعطي نوع من النورانية ولو كان حتى على الكفر، اللي مش مصدق يجرب إذا استطعت. لكن بعد بيقول والله لئن وصلت إلى هناك، يعني إلى سدرة المنتهى، فلن أعود أبدا. وبيقول ده هو ده الوعي الصوفي، لكن الوعي الديني الإسلامي العودة على قدم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الرابع ينزل ليقود الآخرين في الرحلة الثلاثية دي. واضح معنى طريقة وحقيقة وشريعة، هذه اللعبة كلها. بالسنة ده مقبول ولا يا راجل يا بتاع كله الكلام ده يخش الدماغ السلفي والروحي والإسلامي وأهل السنة والجماعة ولا لا؟ اللي يقول إن لا يجي ناقشني. المهم الشيخ بيقول ولم يحيلوه على الحقيقة، عرفت بقى يعني مش يقفز على المرحلتين الأولين اللي الأولانية اللي فيها تربية وتخلي، والثانية اللي فيها استكمال واكتساب، وينط على مرة واحدة كده على الحقيقة. لا مش ممكن القفز على الحقيقة، لا لابد أن العمل، لابد من العمل. ربنا لما قال على الإيمان أبسط سورة العصر آمنوا وعملوا الصالحات، وهو المكرر في آيات القرآن كلها، لابد من العمل. ولم يحيلوه على الحقيقة إذ لم يكن مستوفي الطريقة. لا احنا قلنا لازم الأول الشريعة ثم الطريقة أصعب شوية ثم الحقيقة، إنما مرة واحدة لا ما تجيش. ما فيش طريق من الطرق مهما اختلفوا فيما بينهم يأخذ المريد ويقذف به نحو الحقيقة، وربما لو فعل هذا فربما يعني يضطرب عقيدته. إنما لما يمر بتهذيب النفس ومنع الخصال السيئة ثم الكمال والتحلي بالفضائل الإسلامية ثم يدخل بعد ذلك الحقيقة، إنما مش يقتحم مرة واحدة إذا لم يكن مستوفي الطريق. يستوفيها الأول عن إيه؟ عن طريق العمل. يعني قلنا قبل كده الميمات الأربع: قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام وقلة المخالصة مع الأنام، العزلة أو الخلوة. لازم اللي عايز يخش في السكة دي هو كده. أنا مش عارف لا إيش في الإسلام؟ لا رهبانية في الإسلام. الرهبانية ده نظام مسيح. نعم لا رهبانية في الإسلام، إنما لا زهد في الإسلام. أم أحمد بن حنبل كان إمام الناس كلها ليه؟ وبالزهد. والزهد هو الذي وقف معه ومنحه الشجاعة في مواجهة أمير المؤمنين مع الأدب، يضربوه بالسياط ويقول له يا أمير المؤمنين. ما فيش خروج ولا كلام من ده، لمجرد أي حاجة يخش على طول في تكفير المسلمين أو في الخروج عن نظامهم. إنما هو وهو بينضرب ومصمم على موقفه لكن يا ائتني بآية أو حديث وأنا مش وراك. فهو ده الإمام أحمد. إذا كان ما فيش زهد في الإسلام يبقى أحمد كان بيعمل إيه؟ لكن لا يقتحم مرة واحدة. أمال إيه؟ أحالوه على الأعمال، بل الأعمال المشددة التي لا رخص فيها مؤقتا مش على طول، لأن الذي شرع الرخصة شرع العزيمة والاثنين كلاهما شرع الله، إنما مؤقتا يمشوا الأول مع العزيمة وبعدين إذا استقامت نفسه وتحقق الفطام وإن تفطمه ينفطمي، عندئذ يتناول الرخص مش منع، لأن الشرع واحد لكن واسع فيه مجالات ومستويات. واعلم هذا أن الشرع واسع وربنا اسمه الواسع من صفاته عز وجل. فاللي ليّ الحكاية يبقى لكن أحالوه على الأعمال لأجل ما فيها من النوال، أنه لولا الورد ما كان والي. لولا الورد، الورد يعني نوع العبادة اللي انت بتكرره دوريا كل ساعة كل يوم كل ليلة كل إلى آخره، اللي انت بتكرره ده يوميا أو حسب نظامك اسمه ورد، ودي كلمة نبوية، من نام عن ورده، مش كده؟ يعني إذا كان ليلة كده وغلبه النعاس ربنا هيديله ثواب ما تعوده من العبادة. والورد عبادة دورية مكررة بنظام دائم، فالورد ده هو أساس الوارد اللي احنا بنسميه التجلي. لولا العمل مش هيكون فيه لا تخلي ولا تحلي ولا تجلي. لكن أحالوه على الأعمال لأجل ما فيها من النوال العطاء والتجلي. إذ الطريق، لأن، إذ بمعنى لأن، للتعليل. إذ الطريق، حط كسرة تحت الزال، إذ الطريق العلم ثم العمل. ما احنا قلنا الأول يعلموه الضروري من العلم الذي لابد منه للمكلف، تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة أو الصلاة على الأقل، ثم طريقة لكسب الرزق وتربية الأولاد. الثلاثة دول هم العلم الضروري لكل مكلف، إنما ما زاد على هذا هو علم العلماء المتخصصين من المفتين والدعاة والمصلحين. لكن الجزء الأولاني ده ضروري لكل مسلم وكل مكلف. إذ الطريق العلم ثم العمل. ثم هبات العطاء الإلهي، إذا أنت عملت اللي عليك يبقى البيع عليه هو وكله عليه سبحانه وتعالى، منه سبحانه عز وجل. ثم هبات بعدها تؤمل، يعني الأمل فيما سيمنحه عز وجل بناء على العلم والعمل. ثم أخذ يشرح هذا، وأظن أني شرحت الأبيات. وهنا بقى بيقول ينقل عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في عينيته قصيدة رسوله: وإياك جزءا لا يهولك أمرها فما نالها إلا الشجاع المطارع. يعني اثبت ولا يهولنك شدة الطريق فتجزع أو تتردد أو تعود على أعقابك والعياذ بالله، وإنما اثبت، فالمسألة عايزة نوع من الشجاعة والحزم والقوة. فما نالها، يعني لم يكتسب مقام الوصول، إلا الشجاع المقارع. الشجاع مفهوم الشجاعة والمقارعة مقاومة الخصم، والخصم هي النفس والشيطان. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. أعلم أن الشيطان لا يمكن، زي ما قلنا المرة اللي فات، ساعات يجي لك ويقول لك كلام مقبول في الشرع، عليك بالإخلاص، أنت البعيد منافق، عشان عايزك تتوقف خالص عن العبادة اللي أنت بتعمل. وأنا ما أتعب نفسي ليه مدام نفاق ورياء. فهو ظاهر الأمر أنه بينصحك وحريص على مصلحتك، لكن البعيد لعنه الله وطرده، يريد أن تتوقف عن العبادة. ويجينا في صورة الناصح الأمين: وأنا خايف عليكم من الرياء والنفاق. فاكرين الكلام قلناه؟ ما فيش واحد ممرش بهذه المرحلة من التشكك وفي نفسه، وأنه والله أنا بس عن نفسه ده أنا عايز الناس يقولوا ده رجل طيب، يقولوا رجل طيب أحسن من ما يقولوا ده رجل شرير، إيه يعني. لكن الشيطان يجي لك من السكة دي لتتوقف عن العبادة. بس يا سيدي، وده اللي ربنا سماه الصبر والمصابرة في آخر سورة آل عمران، صابر وغابط. النبي صلى الله عليه وسلم شرح الرباط اللي هو يعني معناه العام الوقوف في وجه العدو، وبناء الثغور أو الأماكن الخطر، ووضع المقاتلين عليها. ده الرباط بالمعنى العسكري. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم شرح الرباط بأنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. لما تقعد في الجامع كده بين الظهر والعصر لغاية نصلي العصر، أهو ده نوع من الرباط، بس بمعنى الروحي، لأنك هنا بتقاوم الشيطان، وهو في هذه الأماكن الشريفة يعني جهده أضعف، لكن هو يتناولك في مواطن أخرى. وقال الله وإياك شرح. وهنا يمكن شرح لفظ الجلالة والله، وأصل الكلمة إيه؟ هل هو من لاها ولا من ألها؟ يعني هو من الحيرة، لا يعرف الله إلا الله، يعني لا يعرف حقيقة الذات الإلهية إلا هو، لكن نعرفه بكمالاته وصفاته التي وردت في القرآن. أو من الألها أنت اللي هو العبادة. ها؟ أهل مكة كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يذهب كل عام ويتعبد أهل الزهر، ولك رهبانية في السنة. ده القرآن ما نزلش إلا فيه، إلا وهو في الغار. اقرأ، ما أنا بقارئ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم، قال علم الإنسان. فالشاهد إن لفظ الجلالة مأخوذ من العبادة، معنى العبادة معنى الحيرة، الحيرة. واللي عايز يعرف وجوه أخرى يقرأ تفسير شفته امبارح للشيخ محمد الحافظ التيجاني لشيخ سورة الفتح، وغايب يمكن أربعة آراء في معناه أو في أصل كلمة الله، هو الاسم المفرد، وهل يجوز الذكر به أو لا يجوز. والصوفية متفقون على أنه الذكر اسم مفرد ممكن، لأنه مش لازم يكون جملة كاملة زي ما بعضه يقول. لا، وأنت لما بتقول الرحمن الرحيم، وهذه أوصاف مفردة، يعني ما بتقولش ارحمني يا رب، أنا بتقول يا رحمن يا الله. فنداء الله سبحانه وتعالى أو تكرير اسمه مفردا من غير جملة كاملة كما اشترط البعض موجود في القرآن. وابن القيم نفسه أظن في أحد كتبه يقول يعني أعبد الله حتى يقال إنك مجنون، يعني تردد في الاسم الله الله الله، كما ذكر هنا أنه حتى يختلط الذكر بأعضاء بدنك ويتلبس بها، لو سكت فإن الجسم لا يسكت والقلب لا يسكت والأعضاء تتحرك من تلقاء نفسها. فهذا حال المواظبين على الذكر. أنا شفت والله الناس من في منطقتنا ولا الشيخ البكري، وهو أحد يعني طريق الختمية بتاع الشيخ أحمد الطيب، ليل ونهار الله الله الله الله كده، لا يتوقف قط إلا إذا شرب قهوة أو أكل لقمة، وما سوى ذلك لسانه ذا لا يتوقف على الإطلاق، كأنه بيتنفس أو زي ما بيأخذ النفس يواصل ذكر الله بالاسم المفرد. وصاحب الحكم له كتاب اسمه القصد المجرد، مش كده، في معرفة الاسم المفرد والذكر به يعني. لكن هناك من العلماء من والله ده رأيهم، ولكن الشواهد والأدلة الشرعية تجيز أنك تنادي ربك باسم أسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني لو يا الله مش ضروري يا الله ارحمني، يا رحمن ارحم، يا رحمن بس، ما معناها ارحمني يا رحمن؟ دي في اللغة العربية، انت لما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بتقول ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، واصل الكلام كده، اتبرك بسم الله الرحمن الرحيم ده اصل الكلام، لكن بتقول بسم الله على طول. طب ايش معنى هنا بقى بنيجي لازم يا رحمن ارحمني؟ لا، يا رحمن كفاية، بدليل بسم الله يعني ابتدئ بسم الله، والاحسن في التقدير بسم الله ابتدئ، لان اسم الله يقدم. وعلى ذلك شواهد من الحديث. بس يرى الكلام ده في بعد كده ثلاثة ابيات اخرى، حتى اذا احكم علم الظاهر يعني العبادة الظاهرة وبالتزام الرخص ولغاية ما يفطن من نفسه يصل إلى حد الفطام، حتى إذا أحكم علم الظاهر وأبصروا القبول فيه ظاهر، لو فيه معالم القبول وسمات التوفيق، ألقوا إليه من صفات النفس، يعرفوا عيوب النفس. جاي منه 52 آفة من الآفات، وده بيقول نموذج في غير كده كتير، 52 صفة في الصفحة دي اللي هي 235 حسب طبعتي، 52 صفة من الصفات السيئة التي نتلبس ببعضها ولا حول ولا قوة إلا بالله عشان يتخلص منها، ما يلقى يعني عيوب النفس. وده أظن الإمام الذهبي له كتاب يمكن بهذا، وده يعني إيه عشان يعني الناس بتعقول مش بس الصوفية، هل تخلص من عيوب النفس أدب شرعي. أقول لك أنا 52 ثلاث سطور، يقول لك الكبر والعجب والفخر والخيلاء والغل والغش والبغض والحرص إلى آخره. لكن ابن زروق حاول ينميها في ثلاث حاجات، مش كده يا شيخنا؟ ولأن بعد ما ذكر 52 آفة، اقرأ الأبيات الأسطر الموجودة في هذه الصفحة، وبعد كده يقول انك اذا كنت تحاول الشيخ زروق يقول لك ايه انه ان اصول الاخلاق المذمومه ثلاثه، لان 52 ميل اللي هيحشيها، انما أسأل الرضا عن الناس، واحد مبسوط وفاكر انه هو خلاص وصل وانه هو بلغ حد الكمال وهو والي من اولياء الله، وعلى الجميع ان يقبلوا الكريمه ويسبلها كده لهم، كل عايز يبوسي بس، هذا خطر من الاخطار، الرضا عن النفس. انما الاتهام النفس مش على طريقة إبليس اللي بيقولوا ده انت بعيد منافق، لا، إنما يريد المزيد من الكمال، حصلت شيئا وبقيت أشياء أخرى عليك بالسعي في الحصول عليها. عدم الرضا عن النفس، اثنين خوف الخلق وخوف انقطاع الرزق، اللي بيخاف من الناس أو يخاف من يعني انقطاع رزقه، فهم بيدوا لك نوع من الأمان والاستقرار والاطمئنان إلى أن ذلك بيد الله وحده، الأرزاق بيد الله مهما شئت. يعني يقول لك مش عارف تمشي مشي الوحوش بلدنا كده يقولوا في البلشمين، وغير رزقك لن تحوش. حتى نقول لن عندنا نعرف لن، يعني مهما فعلت ما اللي مكتوب لك هو اللي هيجي لك، ولو ما سعيتش الرزق هو بيسعى نحو صاحبه وليس العكس. غير رزقك لن تحوش، هكذا يقول. وحاش يحوش يعني احتاج ذلك، فصيحة. ثلاثة هم أسهل بها، لخص لك شيخ زروق كل المسألة المنتشرة دي 52 ولا مش عارف ايه، في ثلاثة: احذر الرضا عن النفس وعن الذات، وحاول دائما الزيادة في الزيادة في الزيادة، فلا آخر للكمال، كما إن الكمالات اللي هي لا نهاية لها، هو هنا بيقول الكمالات البشرية لا نهاية. وصلت لكن مش معنى وصلت إلى الآخر. وعدم الخشية من الله وحده، العلم الحقيقي خوف الله، إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. العلم بالله مرتبط بالخوف منه وحده، وليس الخوف من العباد مهما كانوا أشداء أو ثم الاطمئنان على الرزق، ما حدش هيقطع عيشك أبدا، لك شربة ستنالها خلاص، مش هتاخد لقمة زيادة. إذا عرفوا حقيقة أنفسهم فجرعوها أكؤس المنون، جرعه يعني سقاه وهو يمانع جرعة بعد جرعة، كالذي يأخذ الدواء كريها ولكن للمصلحة للفائدة، أو ده التجرع. فجرعوها أكؤس جمع كأس، وهي الكوب، أكؤس المنون، والمنون يعني الموت، ما هو يموت نفسه وهو حي. هيقول لك هنا ان في موت احمر وموت اسود وموت اخضر، شو هذا كلام عندهم، نصل اليه فيما بعد. جرعوها اكؤس المنون، شوف الشاعر عشان تعرف فضل هذه المنظومه، ونفسه تنادي يا قوم اتقتلوني، خيال بيقولوا ايه، وهي تنادي والنفس كأنها، طبعا ده على المجاز، وهي تنادي كيف تقتلوني، لأنه ذا نوع من قتل النفس وعصيان الهوى، وهو أمر ليس باليسير. وصلى الله على سيدنا محمد. والموضوع واحد، هنا كنا نتكلم في المريد والإرادة والمراد عز وجل وإرادته بخلقه، سواء في تكوين في أحكامه التكوينية أو أحكامه التشريعية، وهنا بيتكلم عن إن الأحوال النفسية أو ما يسمى بالكيفيات، ما في حاجة اسمها الكيف وحاجة اسمها الكم. حتى والله وأنا بذاكر تذكرت واحد من إخواننا العلماء كان زميلي، ولكن اتصل بالأحزاب السياسية، وبعدين قرأت له مشاور لكوامي يقول إيه، يشرح الآية الكريمة في سورة العلق: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هل ده عبارة عن تحول الكميات إلى كيفيات؟ في حاجة اللي يقرأ منكم في الفلسفة الألمانية مين هنا في كنيسة ذهب ولا بيقرأ الكلام ده؟ أهلا. فيه راجل اسمه هيجل ألماني وله جدل، يعني مش الجدل بالمناقشة، الجدل عند هيجل هو عبارة عن الحركة في العالم في الكون مطلقا، سواء في الفكر أو في الواقع أو في الطبيعة، انتقال الأشياء من حال إلى حال، ولا تبقى على حال واحد، لأنه فهو بيقول إن إذا كسر المال في يد العبد دي ناحية كمية، كسر وقلة ده مفهوم الكم، فإنه يورث حالا أو صفة كيفية كيف، فتتحول الكميات إلى كيفيات، وهذا هو الجدل الهيجلي، مفهوم. وللعبد الفقير كتاب اسمه مدخل إلى الفلسفة، شرحت فيه هذا الكلام لأنه من الغموض بمكان. لكن اللي عمله بقى ماركس انه خد الجدل بتاع هيجل، انتم معايا الكلام ده يتفهم، يعني اللي يكتب في الفلوس بيبقى معنطز ويطلع فيها، العنطزة شيء صفة، لكن الفلوس كمية فيه، تحول الكم الى كيف، تحول الملكية الى عنطزة. هذا انا بشرح كلام ماركس. ماركس نقل الجدل الهيجلي ده إلى المجال الاقتصادي، وليس له إلا هذه، وهي تطبيق أفكار هيجل في الجدل والجدلية والتطور الكوني إلى المجال الاقتصادي، وأنه في بنية تحتية اللي هي الملكية والمال والأحوال الاقتصادية، وبنية فوقية اللي هي الأفكار والمذاهب والآراء والأديان، عنده كل ده نتيجة المادة، والمادة هي الأصل. فهمت ازاي تتحول الحالة الكمية إلى حالة كيفية، أولا عند هيجل ثم عند ماركس اللي هو مؤسس المذهبية الاشتراكي أو الشيوعي فيما بعد. وبعدين زي ما قلت لك أخونا ده هو زميلي، تخرج معايا من أصول الدين، وقريت له هذا الكلام إن هو الآية الكريمة إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني الحالة الكمية وزيادة المال في يده تورثه نوعا من الطغيان النفسي، وتنتقل الكمية إلى حالة كيفية. والله الكلام ده يعني مش حرام يعني 100%، بس تفسير القرآن بمذاهب الآخرين خطر، نوع من الخطر، زي اللي بيفسر القرآن بالاختراعات العلمية، ثم الاختراع ده هي اختراع ثاني ينسخه، كده تعمل ايه في تفسير القرآن؟ ولذلك المسألة لازم تؤخذ بحذر. لكن منه ما يقبل، أقول لك حاجة مما يقبل، مولانا أبو الحسن الندوي، وده بقى مش زميلي اللي كان معاه في أصول الدين، ورجل يعني عالم وراجل طيب ومن أسرة علماء طول عمره، لكن أقول لك نموذج من المقبول، أنت بتاع هيجل أهدى منها برضه، لكن على لسان مين؟ مولانا أبو الحسن الندوي عالم الهند الكبير وأحد علماء عصرنا الذين يعني في الطبقة الأولى من الزهد والتوكل على الله وعدم ممالاة الظالمين، ولكن هو بيشرح أنا مش عارف في من كتب سورة ياسين، وجي عند الآية الكريمة اللي هي فعززنا بثالثة قالوا إنا شوف إنا إليكم مرسل مش كده لمرسلون أي هم بيقولوا لهم بل أنتم بشر مثلون يعني رسل الله يجب يكونوا ملائكة مش يكونوا بشر زي حالاتنا فهم ردوا عليهم وبعدين برضو بعد كل لئن لم تنتهوا يعني إن لم تتوقفوا عن دعوة الحق لنرجمنكم ولا يمسنكم تهديده مين اللي ما بيخافش حتى اللي عم بيش بتوى بيخاف ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم مش كده إن تطيرنا بكم يعني الكفار بيقولوا لدعاة الحق بيقولوا ده تاريخ المسيحية ولا قبل كده ولا مش مهم التاريخ لكن النموذج إن دول جايين يدعوا إلى الحق فدكم بيقولوا أنتم نحس نحستمونا أنتم سبب النحس الذي أصابنا فهم أبدا النحس وعدم بأوصاف داخلية طائركم معكم ادي في حتة من هيجة ان اللي انت هتشوفه بكرة هو موجود النهاردة بس كامن في الشيء ولكن اذا جاء الظروف يتطور ويبدو ويظهر على السطح فهو ابدا مش احنا سبب النحس ده النحس من جواكم من عندكم طائركم معكم ان ذكرتم التذكير بالله هو السبب في النحس بل أنتم قوم مسرفون يعني معتدون وطغاة وكذبون الكلام ده كلام أبو الحسن الندوي في تفسير سورة ياسين وهو نوع من الاستفادة من الفكر الفلسفي ولكن باعتدال فأنا ما قلتش المثال الأول عشان يعني أتهم زميلي ولكن أقول الأخذ من الفلسفات بل من العلم المعاصر يكون بإحسان لأن القرآن من خارج التاريخ نازل من فوق مش زي ما بيقول حسن حنفي بناء على الوقائع وأسباب النزول إنه نازل من فوق كما بيقول طارق البشري إذن هو من خارج التاريخ جاي من خارج التاريخ ليقود التاريخ وليس انعكاسا للتاريخ كما يدعي فلان وعلان محمد أرقون أساسا ثم من بعده حسن وأمثال أرجو الله أن يغفر له أنا من رأينا حسن يعني هو يؤمن بالآخرة على الأقل هل الحكم الوصفي عند الأصوليين يمثل الحكم الكوني من الشارع يعني كده لا الحكم الوصفي الوضعي ده يا الوضعي مش انا قريت غلط الوضعي حكم الوضعي ده يعني لا يقضي على الحكم الشرعي بس هو عبارة عن ربط ظاهرتين واقعتين بعضها ببعض يعني ايش العلاقة بين كون الشمس في كبد السماء وبعدين ابتدت تميل قليلا الى الغروب اسمه الزوال ايه العلاقة بين الزوال وقوم صلاة الظهر ما فيش علاقة ايه علاقة اللي عارف علاقة يقولها يمكن عند الاولياء يكتشفوا شيء لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى ربط ظاهرتين ببعض هذه معنى حكم واضح عايز مثال أسهل من كده ما يخشش كل أصول الدين إلا للواخد درجات كذا كذا في المنطق وبتاع شروط موضوعة حكم واضح ربط حاجتين ببعض بأن يكون شرطا أو سببا أو مانعا مش هو ده حكم واضح دي أقسام الثلاثة التوصل الفقه بأن يكون الأمر شرطا في شيء أو مانعا من أو علة أو فهي دي الحكم الواضع. ربنا ربط بين ظاهرتين في كونه، لكن ربط بهما حكما شرعيا. إذا جاءت في كبد السماء انشغلت ذمة المكلف بأداء صلاة، يبقى ده شرعي ولا مش شرعي؟ شرعي وحكم وضعي، لكن يرتبط بحكم شرعي. لعلي قلت شيئا، اللي مش فاهم يسأل، يسأل بتوع كلية الشريعة، احنا ناس نعرف شوية معلومات كده عن أصول. هي دي أجزاء من الحكم الواضح. يعني واحد مات وقاتله عايز ياخذ ميراثه، وربنا لا، قتل المورث مانع من الإرث، مين اللي عمل كده؟ طب وما العلاقة بين القتل واستحقاق الإرث أو عدمه؟ الواقع ما فيش، إنما من الفقهاء استخلصوا منها قاعدة لها مغزى، من استعجل الشيء قبل أوانه أو تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، دي نتيجة استخلصوه. إنما اللي في شرعنه القاتل لا يأخذ حظه من الميراث. الواقع أنه هو ربط بين ظاهرتين كونيتين، لكن يترتب عليهم حكم تكليفي أو يرتبط بهما حكم تكليفي. لعلي قلت شيئا، وضربت لك مثل الحياة العادية، لما يقولوا اللي ما يقدمش طلب ما يخشش الثانوية العام، لازم يقدم استمارة، حكم واضح. إذا تحققت الشروط، إذا لم يستوفي الشروط وفيه موانع إلى آخره، هذا حكم واضح. وعايز تفهم الكلام ده كويس بأمثلة واضحة ولغة سهلة، الشيخ علي حسب الله كتاب اسمه أصول التشريع الإسلامي، من أحسن الكتب في علم أصول الفقه، والله أعلم. طب إحنا هنا كنا بنقول إيه؟ بنتكلم هنا بقى في الإرادة، وأن الإرادة نوع من الحالات بتاعت هيجل، الكيفية مش الكمية، الكمية اتكلمنا عنها قبل، فهي كيفيات نفسانية يعني تؤدي إلى تغير داخل النفس. وذكر استفاضة العلم، وهنا يتكلم عن الإرادة، وبعد قليل سيتكلم عن القدرة، مش كده؟ فهو يتكلم عن الإرادة، ذكر تعريفها عند المعتزلة، فاكرين معني ناس منهم قالوا أن الإرادة دي عبارة عن إدراك النافع والضار، مذهبهم الأصلي اللي هو فيه نوع من الشريعة العقلية، ما يرى الشرع العقل حسنه فهو واجب شرعا، هذه معنى التحسين والتقليع العقلي، وما يرى الشرع قبحه العقل قبحه فهو ممنوع شرعا حتى على الله نفسه، ليس له أن يفعل بنا ما يضرنا، هكذا. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن كل أولئك من الله سبحانه وتعالى، وأن له حكمة فيما يبدو لك ضررا، وإنت بتكره الدواء وبتشرب، يعني يجتمع كراهة الشيء مع اتخاذ قرار وكذلك الله سبحانه وتعالى هو أدرى بما هو النافع حقا والضر، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وأن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالشريعة العقلية دي غير مؤتمنة، جايز تنفع وجايز تفوت، لكن هذا رأيهم، أنه اعتقاد النفع أو إدراك النفع أو الضرر مسألة عقلية إدراك. ومنهم نسألوا لا ده مش إدراك النفع، الميل المترتب على إدراك النفع، أنت لما تعرف حاجة دي هتنفعك وانت تشتهي تميل إليها، يعني النفس ترجح أو تطلب تحققها. فكرين التعريفين دول. أما للسنة والجماعة ما عندهم شو كان من الشريعة العقلية دي. كل الأشياء قلت لكم قلت الشيخ عبد الحليم وانبسط من كلامي، كل الأشياء قبل ورود الشرع سواء. اللي بيبين الكويس والوحش خالقه سبحانه وتعالى، هو عشان أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، عشان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يبقى إذن لا نطمئن إلى هذا الحكم العقلاني، وإنما ناكل إلى الله كما يقول أهل السنة والجماعة. مش معناه أنهم بيهمل هيجي يقول لك أنا ما بقولش أن معناها أن نفوسنا لا تميل، قطعا النفوس تميل إلى شيء وتنفر من شيء في ظاهرة نفسية عادية، لكن ده حاجة، والتشريع والحل والحرمة والإقدام أو الامتناع شيء آخر. كيف يقول المعتزلة بتعريف الإرادة وهم يعتقدون بأن هناك بأن صفاته عين ذاته؟ لا، صفات عين الذات دي بالنسبة للكلام عن المعبود عز وجل. فهم لا يقولون بأن هناك صفات زائدة على الذات، أو كما يقول أهل السنة لا زائدة ولا هي عينها، لا هي عينه ولا هي غيره، يعني هي مرتبطة به وخلاص، إنما مش على سبيل التركيب فيه ذات وفيه صفات وبعدين مركب منهما. لا، أي كائن في الدنيا لا يخلو من صفة، أقلها إنه موجود وليس معدوما. يبقى ما فيش حاجة زايدة على وجود الذات، يعني متحقق حصولها وليس شيئا زائدا على ذلك، ولكنه نوع من الكمال. العدم أحسن ولا الوجود أحسن؟ لا شك أن الوجود أفضل. إذن هناك صفات كمال لا نقول هي عين الذات ولا هي غير الذات، هي ليست عين الذات لأن الكائن يوجد وبعدين يتمتع بصفات، ولكن بالنسبة لله عز وجل هي ليست أمورا مركبة مضافة إلى الذات، وإنما هي قائمة بالذات مرتبطة بالذات، لا على سبيل التركيب. بأن الدين دين التوحيد، الله واحد بمعنى أنه غير مركب من عناصر، واحد بمعنى أنه ملوش تاني، معنيين في التوحيد، وواحد أخيرا بأن لا يعبد إلا هو توحيد العبادة. إنما الذين يقولون بأنه يعني صفاته هي عين ذاته، ده مش غير منطقي نفسه، لأن الوصف شيء الكائن يقوم ويتحقق، والله قائم بذاته يعني قيوم لا يحتاج إلى غيره ليقيمه ويحققه، هو يستمد حصوله من نفسه، هذا القيام بالذات، وفي نفس الوقت متلبسا بكمالاته. لماذا السنة؟ الشاهد نحن كنا بنقول في مسألة الإرادة، هم فسروا الإرادة عندهم أنت فهمت بأنها إدراك النافع أو إدراك الضار، فالأولى لما تطلبه من الخيرات، والثانية لما تدفعه من الشرور والآفات. كان أن في خلاف داخلي بين المعتزلة والجماعة، في ناس مع أهل السنة والجماعة في قولهم، وفي ناس قالوا لا، هي الميل المترتب على إدراك. كلا التعريفين غير مقبول عند أهل السنة والجماعة. أما بيقولوا إيه؟ بيقولوا بالآتي، أن الإرادة صفة مخصصة، الإرادة بها التخصيص، يعني ربنا عالم في الأزل أنك أنت حسن هيجي في القرن العشرين ولا في القرن العشرين والواحد والعشرين، هذا احنا دخلنا في الثاني، وهيكون مصري مش انجليزي، وهيكون مسلم مش كذا ولا كذا، قل ده في علم الله القديم وليس كذلك وإلا بما حصل. طيب ده في علم الإله القديم، ولكن أنا وجودي في الحياة ضروري لابد منه ولا أمر ممكن يكون وممكن ألا يكون؟ إنما إرادته عز وجل هي التي رجحت حصوله على عدم، لكن كل واحد من وجوده وعدم سواء، كون مسلم أو غير مسلم، لولا سبق الإرادة والعلم لما كان شيء من ذلك. والأمور متساوية، كل الأشياء قبل ورود الشرع سواء، هذه مسألة السنة. أما الإيه اللي بيرجح واحدة على واحدة اللي اسمه التخصيص، يعني وجود بدل العدم أو العكس، ابنك أو حفيدك اللي هيجي في القرن اللي جاي 21 أو 22، ربنا اختار عدم الآن على وجوده في وقتنا ويأتي بعد ذلك. فاختيار الوجود على العدم أو العدم على الوجود، واختيار الزمان واختيار المكان واختيار الأوصاف، مسلم بدل كذا، أبيض أسود طويل على آخره. فالتخصيص بوضع من هذه الأوضاع في الوجود بعد العدم أو العكس، أو في الوقت الفلاني قبله أو بعده، أو بالأوصاف الفلانية، أسمر ولا طويل ولا بيضاني ولا إنجليزي ولا هندي، ولا كل ده ممكن. إنما الذي رجحه إرادة الخالق عز وجل، أدي موقف أهل السنة، الإرادة هي التخصيص أو إن شئت الترجيح، اختيار حاجة على حاجة بقرار إلهي، إنما مش لأن ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج أسباب تدفعه إلى الاختيار، أنت اللي عندك أسباب تدفعك إلى الاختيار. ولكن بالنسبة للإرادة الإلهية فإنها لا يدفعها شيء ويحملها على فعل أو ترك. الله، يعني ما فيش مصالح، في مصالح ولكن تعود إلى مصالح العباد مش له هو، هو الغني وأنتم الفقراء، فهو الغني عن كل شيء حتى عن استهداف هدف معين أو غاية معينة يتكمل به، هو كامل منذ الأزل. إنما فيه أغراض أو مصالح تعود إلى مصالح الخلق بس. ماشي الكلام؟ عرفت آراء أهل السنة؟ الإرادة صفة تخصيص وترجيح باختيار الوجود على العدم أو العكس، واختيار المكان والزمن والأوصاف، احفظها، هي دي الإرادة لدى أهل السنة، وليس كما يدعي هؤلاء أنها، لأن معنى داعية إلى الفعل أنه ما لم توجد المصلحة فربنا لا تصرف، ولا يحمله على الفعل سبب أو علة، وإنما تترتب على أفعاله حكم، في فرق بين علة، العلة تسبق الفعل وتدعو إليه، لكن الحكمة تترتب على الفعل ولا ترجع إليه هو، وإنما إلى مصالح خلقه. ماشي، هذا الفرق بين، لذلك بنقول التوحيد الخالص لدى أهل السنة، لأنه الله هو أعلى وأعز وأغنى من أن تتحكم فيه الدواعي والدوافع والعلل والغايات. لكن مش معنى كده كما يقول العلمانيون والمصريون أنتوا كله عند العرب صابون وكل حاجة تستوي كل حاجة، لا، في مصالح لكنها تعود إلى الخالق وليس إلى الخالق نفسه عز وجل، وهي تترتب على فعله وليست تدعوه هو إلى الفعل. واضح؟ خذوا بالكم كويس من الحتة دي، لأن في ناس يلبسون على الخلق عقائدهم ويقولوا لهم ده الناس بتوع الله زبطوا، يقولوا لكم أنه كله عند العرب صبون كله زي بعضه، لا مش كله زي بعضه، لكن الله غني وفوق كل الأغراض والغايات، ولكن هو يخصص الأشياء بناء على إرادته الحرة المطلقة ويترتب على فعله مصالح وأحيانا أضرار يستحقها البعض. الآية نفسها سورة النساء عشان تكرهوا شيئا وعشان تحبوا شيئا وشر لكم لكنهم صمموا عليه وهو في الحقيقة ضار بهم يديهم نتائج فعلهم. وأظن هو عدل أيضا مش كده ولا إيه؟ نقرأ بقى واللي مش فاهم في الكلام يسأل. فين يا شيخنا؟ تكلمنا عن الإرادة القديمة تكلمنا عن الإرادة القديمة وأنها توجب المراد تكلمنا عن الإرادة القديمة وأنها توجب المراد بس نتكلم نقرأ من أول وجوزه النظام. يعني هو في الحقيقة بيقول إن المعتزلة نفسهم ارتبكوا فمنهم فئة وافقت أهل السنة والجماعة وهنا عشان تعرف إنهم الجبائي يعني جماعة البصرة والجبائي ده شيخ أبو الحسن الأشعري لما كان لسه معاها مع المعتزل في مطلع شبابه ولكن بعد ذلك انكشفت له الحقيقة وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولذلك هو عارف أحوال القوم جيدا وقرأ كتابه مقالات الإسلاميين فإنه لا يظلم الناس وإنما يأتي بأقوالهم من مؤلفاتهم وكتبهم وبيقول ما يصحش بعض أهل السنة يتهمون الناس بما ليس فيهم ولكن يجب علينا أن احنا نكون منصفين ولا نقول إلا الحق. فالشاهد أن فئة من المعتزلة مالت إلى مذهب أهل السنة هؤلاء قدام البصريين لكن هتلاقي أن النظام والعلاف يعني بتوع بغداد هم دول كان في فرعين في الاعتزال معتزلة البصرة من الأصل القديم ومعتزلة بغداد اللي نشأوا بعد كده ومنهم العلاف وزميل ولو النظام وغيرهم لهم موقف آخر فهؤلاء هم الذين خالفوا أهل السنة لكن الجبائي والقدماء يعني اقتربوا من أهل السنة وربما كان للحوار بينه وبين أبي الحسن تأثير على موقفه. فالشاهد أنه بعد أن أشار إلى هذا الخلاف بين المعتزلة هل يقول يعني هل إذا أردت شيئا لازم يتحقق بالنسبة لله عز وجل كل ما يقصده ويريده لابد أن يتحقق لأن من النقص أن يريد شيئا ويعجز عن تحقيقه هذا نوع من العجز لا يليق بالله عز وجل لكن بالنسبة للبني آدم والله تريد شيئا أو وتخفى عنك أشياء جايز يحصل وجايز ما يحصلش جايز يتحقق هل كل الخطط اللي انت وضعتها في حياتك نجحت في تنفيذها أبدا بعضها نعم وبعضها لا فهم يرون أن المراد البشري أو موضوع الإرادة أو المقصود يعني قد يتحقق يعني يلازم الإرادة وده معنى الإيجاب وقد لا يكون لكن الإرادة القديمة يعني إرادة الله عز وجل إن أراد شيئا فلا بد من التحقق. فهنا بقى بيقول لك إيه من المعتزلة من قال بأن الإرادة البشرية توجب ليه لأن المراد عندهم الإرادة عندهم عملية نفسية داخلية أولا خطوة معرفية يا بتاعة الفلسفة خطوة معرفية اللي هي إدراك النافع والضار ثم خطوة نفسية وهي الميل والترجيح المترتب على إدراك النافع والضار فإذا تم الاثنين يحصل أحد أمرين حاجة اسمها العزم حيث تعرف الخطوات دي إرى الإمام الغزالي أحسن من وفي كتاب عندي وهبة اسمه علم النفس عند المسلمين وبالأخص عند الإمام الغزالي لواحد من علماء سوريا اسمه عبد الكريم عثمان أو عبد الكريم العثمان علم النفس عند المسلمين وخاصة عند الإمام الغزالي كلام يعني كأنه بيقولوا دلوقتي في علم النفس المعاصر. فهم عندهم كده الإرادة اللي ممكن أو ممكن لا، ما نسميه بالعزم، يعني أنت تعتزم أن تفعل كذا في المستقبل. خدت قرار بس لسه ما نفذتوش، تعتزم، واخد بالك من العزومة، عزومة المركبية. انت عارفين عزومة المركبية جايز وجايز، ومين هيخوض الماء عشان يروح ياكل مع الرجل اللي في المركب؟ فالعزومة دي ممكن تتحقق وممكن لا تتحقق، بل هي أقرب إلى عدم التحقق، لأن العزم قرار عن شيء سوف يحدث. يعني واخد بالك الفاصل إيه؟ الوقت، في وقتين، لحظتين، لحظة القرار ولحظة الحصول. فالاعتزام ده شيء للعزم، لكن في حاجة بقى عندهم اسمها القصد، ده مصاحب للفعل، هو شيء قرار جازم. مدام قررت ان الدواء ده نافع ورفعت البتاع وابتديت تشفط منه، اهو ده مصحوب بحاجة اسمها القصد. فالقصد مرافق للفعل، وهو ده اللي بيقولوا عليه انه الإيجاب. اذا كانت الإرادة بهذا المعنى وهو القصد المصاحب للتنفيذ والإيجاد، فنعم، لأنه هو بدأ يتحقق فعلا. وهناك ارتباط بين الإرادة والمراد، أو ما سماه بالإيجاب. إزاي؟ بالمعنى اللي قلته لك به. افتكر العزم اللي هو القرار السابق، يعتزم أن يفعل كذا في المستقبل. إنما القصد هو الإرادة أو القصد المصاحب للفعل. فهمني؟ اقرا. من هنا يرى إجابها، إجابة موضوع الإرادة الحادثة بتاعت البشر، إن أولاني اتفاق بينهم وبين السنة والجماعة وسائر المؤمنين. وهنا بقى زي ما قلت لك قصدا إلى الفعل، عرفت القصد، وإنه غير العزم، وهو أي القصد إلى الفعل ما نجده من أنفسنا حال الإيجاب مرافق للتنفيذ. لكن العزم ذا والعزومة والمكوية والكلام ده، ده يسبق الفعل. يقول لك أن تتردد النفس بين شيئين أو عدة أشياء وتميل إلى واحد منها لكي ينفذ في المستقبل، أو ده العزم. ميز بين العزم والقصد، تعرف معنى القائلين بإيجاب المراد البشري معايا. إذا وصل إلى، وإرى الغزالي تفهم كويس أوي الكتاب اللي قلت لك عليه ده، وهو من أحسن ما كتب من البحوث العلمية في الفلسفة في أدب القاهرة هنا. هو سوري ولكنه نال به درجة الماجستير في الفلسفة من أداب القاهرة، وبعدها أخذ دكتوراه في مذهب المعتزلة. هو اللي عمل كتاب المشهور في الاعتزال، ومات في حادثة سيارة في السعودية، واحد خبط وقضى عليه. زرت الله يرحمه، هو طالب في مصر، كان ساكن في شارع سعد زغلول، زرته، وكان معه محمد صالح الزركان الذي ألف كتاب الرازي وأراه الكلامية والفلسفية، الاثنين من عباقرة سوريا. محمد صالح الزركان أهو ده فات عليه 70 سنة على البحث بتاعه، لكن من أحسن ما كتب عن الإمام الرازي حتى الآن. الرازي وآراءه الكلامية والفلسفية طبع في بيروت، لكن أخذ به الدكتوراه من دار العلوم، وصلى الله عليه وسلم. بيقول لها للقصد هو النية، النية دي جملة من المشؤون تشمل العزم وإقرى الإمام الغزالي. دي مسائل نفسية، علم النفس عند المسلمين وخصوصا عند الإمام الغزالي عبد الكريم بن عثمان. نقرأ الحديث، إنما كلمة النية والله الكل من نوى شيئا حققه، لكن لا يخلو العمل من نية، ولكن ليس بالضرورة كل نية تتحول لعمل، والله أعلم. إنما الأعمال بالنيات، نعم لابد من نية، لكن مش ضروري النية تتحول بالضرورة إلى عمل. ممكن يوجد مانع يموت قبل ما يحقق المانع. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. القيراط مصطلح مصري في الأرض وفي الذهب وفي البتاع، قيراط طبقه من سبع أراضينا فيها كلمة قيراط لبعض السياق. فعلى كل حال القيراط مصطلح مصر، فهو غرضه ستفتحون مصر، ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. إذا شوف طبعا بتعليم الله عز وجل، لأن الكلام ده حصل بعد وفاة المصطفى بتسع سنين، سنة 19، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم نحو 9 سنوات، وحصل كما قال. وفي رواية: ستفتحون مصر، كلا بصراحة، وهي أرض يسمى يعني يستخدم فيها مصطلح القيراط، فاستوصوا شباب بأهلها خيرا. احنا وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الذمة منين والرحم منين؟ أولا سيدنا إبراهيم أبو المصطفى صلى الله عليه وسلم: أبي أنا رؤيا أمي وبشارة أخي عيسى ودعوة أبي إبراهيم. أقول البقرة: قواعد من البيت وإسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم إلى آخر الآيات. وأما تنفى ماريا القبطية وأختها شيري من المنيا، بلد غرب المنيا لحد دلوقتي اسمها طحا الأعمدة، لأن فيه طحوات كتير 10 في مصر، منهم حاجة في جنبنا في بني ماضي في بني شبيل، لكن طحا الأعمدة دي هي اللي منها الإمام الطحاوي المحدث الكبير، هو الذي يعني أنشأ علم الشروط الشرعية، كتابة الوثائق القانونية، علم الشروط الكبير والصغير. أول من نشر هو واحدة مستشرقة أفلنجية اللي اكتشفت الكلام. في شغل بيعملوا الناس دول، ويجي بعض مشايخنا وبعض زملائنا هنا يلخبطوه ويعملوا أقل مما فعله المستشرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شو بعرف هون؟ يفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. شوف الوصايا المكررة: فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. الصهر هو النسب، لأن تزوج ماريا وإبراهيم عليه السلام في أصل وفي صهر أو زواج. وفي رواية عند ابن عبد الحكم أحد مؤرخي مصر: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض. شوفوا الشهادة للجند المصري، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.